من تسجيلاتنا الخارجية. أيها الإخوة المؤمنون، يسعدنا أن نقدم لكم هذه التلاوة القرآنية المباركة لقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي لفضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، والتي سجلت في دولة باكستان الإسلامية لما تيسر من سور الكهف والقصص والقيامة، ونرجو أن تسعدوا بهذه التلاوة المباركة.

Thank you. ثم أولى لك فأولى. فَتَوَفَّى يُخَاصَمُ حِسَابًا.